شبكة رواد التميمي تقدم. يا هموم القلب ذوبي، قد دنوت للمغيب من رياض الخلد، أسقي مهجتي مهجتي بعد شحوبي. يا هموم القلب ذوبي، قد دنوت للمغيب من رياض الخلد، أسقي مهجتي بعد الشحوب. يا هموم القلب ذوبي، قد دنوت للمغيب من رياض الخلد، أسقي مهجتي بعد الشحوب. في صلاتي جنة لي من تباريح الذنوب، أشرقي يا نفس فيها واستجيبي للخلود. يا هموم القلب ذوبي، قد دنوت للمغيب من رياض الخلد، أسقي مهجتي بعد الشحوب. يا هموم القلب ذوبي، قد دنوت للمغيب من رياض الخلد، أسقي مهجتي بعد الشحوب. وانهلي برد الأماني من ينابيع السجود، في الأذان العذب روح وانتعاش للوجود. يا هموم القلب ذوبي، قد دنوت للمغيب من رياض الخلد، أسقي مهجتي بعد الشحوب. جئت يا رباه أشكو من ذنوب كالجبال، تبت في نيل المعاصي عن محاريب الجلال. فاعف عمن جاء يدعو في التجاء وابتهال، فاعف عمن جاء يدعو في التجاء وابتهال. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.